الصادق بارك الله فيك، ما هو المقرر، التجويد أم شرح؟ نكمل شرح جزء عما. الصوت خفيف الآن، أحسن الصوت الآن، أحسن. لا والله لا أدري ما به الآن. بارك الله بكم، الصوت أحسن. طيب خير. طيب جزء عما إن شاء الله تعالى. سأعطي في أحكام النون الساكن إن شاء الله. أحسن الصوت، بارك الله بكم. سنتكلم إن شاء الله تعالى في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين، الصوت أحسن وأوضح، ما بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ في كتابه الدر النضيد في أحكام التجويد، الفصل الرابع في ذكر أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، تظهر في اللفظ والوصل وتسقط في الخط والوقف، والنون الساكنة تكون في آخر الكلمة وفي وسطها، نقول عنها ونقول من. عنها جاءت في وسط الكلمة، ومن وعن جاءت في آخر الكلمة، وتثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، واضح الكلام؟ بارك الله بكم. القسم الأول الإظهار، إذن وهذا الفصل ينقسم إلى أربعة أقسام. من معه كتاب الدر النضيد فليتابع معي بارك الله بكم إن شاء وإن أحب. وهذا الفصل ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الإظهار، ومعناه أي معنى تعريف الإظهار هو إخراج كل حرف من حروفه من مخرجه من غير غنة، هذا تعريفه، إخراج كل حرف من حروفه من مخرجه من غير غنة. وحقيقته أن النون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة حروف، وهي حروف الحلق، وهن الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو من إله رسول أمين من هاجر جرف هار من عندي أجر عظيم من حكيم خيرات حسان من غل ماء غير من خوف نداء خفية. العلة في إظهار ذلك أن النون والغنة بعد مخرجهما عن مخارج حروف الحلق، هذا هو القسم الأول. واضح القسم الأول؟ بارك الله بكم. العلة في إظهار ذلك أن النون والغنة بعد مخرجهما عن مخارج حروف الحلق. ما هي الغنة؟ الغنة هي نون خفية مخرجها الخيشوم لا غير، والخيشوم منتهى الأنف، والمواضع التي تطلب فيها الغنة النون المشددة والميم المشددة يغنان دائما، مثل إنا لما، والميم الساكنة قبل الباء تغن مثل أم به أم به، والنون الساكنة والتنوين يغنان إلا إذا جاء بعدهما حرف من حروف الحلق، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فإنهما حينئذ يظهران أو يظهران. وكذلك إذا جاء بعدهما لام أو راء فإنهما يدغمان، كما سيأتي التفصيل في باب الإدغام، يدغمان إدغاما كاملا بلا غنة، بلا غنة، كقولنا كقوله تعالى ويل للمطففين، ويل للمطففين، ويل للمطففين، هذا يسمى إدغاما كاملا بلا غنة. ومقدار الغنة حركتان، قال ابن الجزر في التمهيد: واحذر إذا أتيت بالغنة أن تمد عليها فذلك قبيح. إذن مقدار الغنة حركتان، حركتان، قال ابن الجزر إمام هذا الفن في كتابه التمهيد: واحذر إذا أتيت بالغنة أن تمد عليها فذلك قبيح، يعني إذا أتيت بالغنة فلا تمد أكثر من حركتين، فإذا مددت أكثر من حركتين فهذا قبيح، وذلك أن مقدار الغنة حركتان فقط، حركتان. واضح؟ بارك الله بكم. واضح أخي أحمد؟ نعم. إذن للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تمي حال سكونها، وللتنوين ولا يكون التنوين إلا ساكنا أحكام أربعة بالنسبة للذي بعدهما من الحروف، أي بجعل قسمي الإدغام قسما واحدا، وإلا فهي خمسة. ولذا قلت فخذ تبييني، أي قال الجمزوري فخذ تبييني أي توضيحي لها كما سيأتي. ثم اعلم أن النون الساكنة تثبت في الخط واللفظ وفي الوصل وفي الوقف، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف متوسطة ومتطرفة، بخلاف التنوين فإنه نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، وصلا لا وقفا، ولا يكون إلا متطرفا: عليم عليم عليما، كتاب كتابا، كتاب. هذه هو التنوين. فالتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، وصلا لا وقفا، ولا يكون إلا متطرفا، فهذا هو التنوين. أما الأحكام الأربعة فهي الإظهار والإدغام بقسميه، الإدغام بلا غنة وإدغام بغنة، والقلب أي الإقلاب والإخفاء. وحذفت التاء من أربع للضرورة. فالأول قال الجمزوري رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف. الأول من أحكامها، أحكام النون الساكنة والتنوين، من أحكامها الأربعة الإظهار لهما، أي للنون الساكنة وللتنوين، أي للنون الساكنة والتنوين، وهو لغة، أي الإظهار لغة، البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، فيظهران أي النون الساكنة من عن ومن وعنها مثلا، والتنوين وهو يكون لا يكون إلا متطرفا ككتاب كتاب كتابا، وهو عبارة عن كسرتين فتحتين ضمتين أي التنوين. عند حروف الحلق أي الستة التي تخرج منه وهي مرتبة في المخرج، أي لكل منها رتبة ومحل تخرج منه، ورتبها الناظم على حسب ترتيبها في المخرج. ثم اعلم أن النون تقع مع حروف الإظهار تارة من كلمة وتارة من كلمتين كما سنبينه إن شاء الله. وحاصل الحروف الستة حروف الحلق همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان أي بلا نقط، ثم غين خاء. فمن أقصى الحلق لحظة بارك الله، فمن أقصى نكمل بارك الله بكم وعزكم الله. وحاصل الستة همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فمن أقصى الحلق اثنان، الهمزة كوين أون سورة الأنعام ولا ثانية لها في القرآن، ومن آمن سورة هود، وجنات ألفافا سورة النبأ، والهاء كمنها خلقناكم قوله تعالى سورة طه، ومن هاجر سورة الحشر، وجرف هار سورة التوبة. ومن وسطه أي الحلق اثنان، العين المهملة نحو أنعمت سورة الفاتحة، ومن علم سورة النساء، وحقيق على سورة الأعراف، والحاء المهملة نحو تنحتون سورة الصافات، ومن حكيم حميد سورة فصلت. ومن أدناه أي أقربه إلى جهة الفم، ومن أدناه اثنان، الغين المعجمة نحو فسينغضون سورة الإسراء ولا ثانية لها، ومن غل سورة الأعراف، وحليما غفورا سورة الإسراء. والخاء المعجمة نحو والمنخنقة سورة المائدة، ولمن خاف سورة هود، ويومئذ خاشعة سورة الغاشية. وأقصى الحلق تعريف أقصى الحلق أو المراد بأقصى الحلق هو الأقرب للصدر، وأما الأدنى فهو الأقرب للسان، أما الأدنى فهو الأقرب للسان. هذا معنى أقصى الحلق هو الأقرب للصدر، وأما الأدنى فهو الأقرب للسان. فعلم من ذلك أن مخارج الحلق ثلاثة، وحروفه ستة، وأن لكل منهن ثلاثة أمثلة، مثالان للنون من كلمة ومن كلمتين، ومثال واحد للتنوين. ومعنى قول الجمزوري في منظومته همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، والمهمل المتروك بلا نقط، المهمل هو المتروك بلا نقط. واضح بارك الله بكم، واضح الحكم الأول، واضح بارك الله بكم. إذن أحكام النون الساكنة والتنوين كم يا أخي الصادق وأخي أحمد أو أخي ياسين أو من يسمعنا عزكم الله، نعم، أو أخي سلسبيل أو أختنا حبيب الحلبي، أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام: الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء. شرحت اليوم حالة الإظهار، فالنون الساكنة معناها هي الخالية من الحركة، هي الخالية من الحركة، مثل من وعن، مثل من وعن، مثلا من وعن. فالنون الساكنة هي الخالية من الحركة مثل نون من وعن. إذا قد عرفناها، فما هو التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، وهي أي التنوين عبارة عن الفتحتين أو الضمتين أو الكسرتين. مثاله كتابا مع التنوين كتاب، كتاب، كتابا تنوين فتحتين، كتاب تنوين كسرتين، كتاب تنوين ضمتين. فالحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار. هكذا إذا كان الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار، فما هو الإظهار؟ الإظهار لغة البيان، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. إذن كم عدد حروف الإظهار؟ عدد حروف الإظهار ستة فقط، وهي الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء. وإليك الأمثلة من كلمة ومن كلمتين ومع التنوين أيضا، ولا يكون التنوين إلا من كلمتين. الهمزة الأمثلة من كلمة واحدة ينأون، الأمثلة من كلمتين من آمن، الأمثلة مع التنوين كل آمن. الهاء الأمثلة من كلمة الأنهار، الأمثلة من كلمتين منهاد، الأمثلة مع التنوين جرف هار. العين الأمثلة من كلمة أنعمت، الأمثلة من كلمتين من علم، الأمثلة مع التنوين حكيم عليم. الحاء الأمثلة من كلمة ينحتون، الأمثلة من كلمتين تنزيل من حكيم، الأمثلة مع التنوين من حكيم حميد. الغين الأمثلة من كلمة فسيمغضون، الأمثلة من كلمتين من غل، الأمثلة مع التنوين قولا غير. الخاء الأمثلة من كلمة والمنخنقة، الأمثلة من كلمتين من خير، الأمثلة مع التنوين عليم خبير. إذن بما يسمى هذا الإظهار؟ يسمى هذا الإظهار إظهارا حلقيا، وذلك لأن حروفه الستة تخرج من الحلق. وإليك الشاهد على حكم الإظهار الحلقي من التحفة، قال الناظم رحمه الله وهو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري الذي ولد بطنطا في ربيع الأول سنة 64 بعد 100 من الهجرة النبوية، يقول في التحفة: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. نعطي بعض الأمثلة والتمرينات للإظهار الحلق محلها. قال تعالى: فصل لربك وانحر، في جنة عالية، لإيلاف قريش إيلافهم، ذلك لمن خشي ربه. الحل أولا، كلمة وانحر فيها نون ساكنة أتى بعدها حرف الحاء، وحرف الحاء من حروف الإظهار، فحكم النون الساكنة الإظهار الحلقي. قد ذكرت مهملتان أي بلا نقط، أي المتروك بلا نقط. ثانيا، في كلمتي جنة عالية في آخر الكلمة الأولى تنوين، وفي أول الثانية حرف العين، والعين من حروف الإظهار، فحكم التنوين الإظهار الحلقي. ذكرت أخي ياسين مهملتان، هل وصلتك المعلومة؟ أي المتروك بلا نقط، أي المتروك بلا نقط. غين معجمة، عين مهملة، واضحة أخي ياسين؟ أجبني بارك الله فيك، أجب نعم، واضحة. غين معجمة، عين مهملة. طيب نكمل. ثالثا، في كلمتي قريش إيلافهم، قريش إيلافهم تنوين أتى بعده همزة، بعده همز، والهمز من حروف الإظهار الحلقي. رابعا، في قوله تعالى لمن خشي، نون ساكنة في آخر الكلمة الأولى، وحرف الخاء في أول الكلمة الثانية، وحرف الخاء من حروف الإظهار، فحكمه نون الساكنة الإظهار الحلقي، وقس على هذا. واضح يا إخواني بارك الله بكم؟ يعني هل يحتاج هل تحتاجون إلى زيادة في التوضيح، أم هو واضح بارك الله بكم والكلام ظاهر ومفهوم؟ نعم صحيح سيدي، واضح بارك الله بكم، واضح يا إخواني من يسمعني؟ هل واضح ما هو الإظهار وأحرف الإظهار ومعنى النون الساكنة والتنوين؟ واضح بارك الله بكم. طيب واضح. إذن إذا قرأت في القرآن الآن يعني تعرفون إن شاء الله ما هو النون الساكنة وما هي وما هو التنوين، وما معنى النون الساكنة وما معنى التنوين، والنون الساكنة والتنوين يظهران عند ستة أحرف كما ذكرها الناظم وبيناها قبل ذلك. واضح بارك الله بكم. جيد. أي معنى أخي كابتن ياسين بارك الله فيك؟ الآن عرفت بارك الله فيك. نعم. طيب، سورة الانفطار وهي مكية وهي 19 آية. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت. قال الفراء انفطارها انشقاقها، انفطارها انشقاقها. وإذا الكواكب انتثرت أي تساقطت من مواضعها. وإذا البحار فجرت، قال الربيع فجرت فاضت، رواه البخاري معلقا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والمنقول عن الربيع فجرت بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور. وإذا القبور بعثرت أي أثيرت، وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها، فتنشق ويبعث من فيها من الموت أحياء. وجواب وإذا هو قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من طاعة وأخرت من حق الله، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والمراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر، الإنسان الكافر. وهذا خطاب للكفار، أي ما الذي غرك وخدعك حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك بأنواع الإحسان. والغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان. وقيل الدنيا تغر وتضر وتمر، والمراد ما في هذه الدنيا مما لا خير فيه. قال البيضاوي رحمه الله: وجواب السؤال غره شيطانه. قال قتادة: هذا العدو هو الشيطان. ومن معاني اسمه تعالى الكريم أنه الصفوح الذي لا يعاجل بالذنب، وقد ذكره الله تعالى للمبالغة في المنع عن الاغترار، فإن محض الكرم لا يقتضي إهمال الظالم وتسوية المطيع والعاصي، فكيف إذا انضم له صفة القهر والانتقام، وكذا للإشعار بالذي به يغر الشيطان، فإنه يقول له: افعل ما شئت فربك الكريم لا يعذب أحدا. وقد قال محمد بن صبيح بن السماك الزاهد القدوة أبياتا: يا كاتم الذنب أما تستحي، والله في الخلوة رائيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. قال الإمام ذنون المصري رحمه الله، هذا الإمام كان من التابعين وهو معروف، قال كان من السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وهو الإمام ذنون المصري الذي قال: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك أو بخلاف ذلك، كان من السلف الصالح. قال ذنون المصري رضي الله عنه: كم من مغرور تحت الستر وهو لا يشعر. نسأل الله المسامحة والستر في الدنيا والآخرة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. أقف إلى هنا ونكمل غدا، فمن شاء فليقرأ ما شرحناه من هذه السورة. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، والناقض لكم. استدل